إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى أنه تشبث في الإسلام وفرح في الآخرة وسبق على الغيب وسبق إلى الطاعات وإلى الجنة عباد الله قد تكلمنا فيما سبق بعضا من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى واليوم نتكلم بعضا منها كما سمعتم من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى أنه تشبث في الإسلام وسبق إلى الطاعات والخيرات وفرح في الآخرة وكذلك في الدنيا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لذكره عباد الله فضلك إلهي سبحانه وتعالى وذكرك الرحلك وحكم ذا إنه إياهي واحد إسلام كاغا قصغنا يسو وإسلام كوكو قصغنانا يو كذلك واشي أبكو فرح يسو عند اللقاء ربك مركاد إلهي سبحانه وتعالى الله لنت كذلك وحو إياهي واحد غير كاكو دافا يسو إلهي سبحانه وتعالى جنة إسانا وبدنا يسو وفي سنن ترمذي وابن ماجه رحمة الله عليهما من حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام وحويم من أياويم وعنو كير رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رسولك إله يوم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي إسلام كشرائع سوء قبتي أنيغا فأخبرني غورا بشيء أتشبث به شيان اسلام كي اخو ذا قبصد يشير وادي اسمي اسلام كوحباين يدافيني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحوكي لا يزال لسانك يوصن عربك أبو كم مدنان يان عربك ذل قوائن كيك قيا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يان عربك ذل قوائن كي دواقيا اورانيا اكو هضليا إلهي سبحانه وتعالى ذكر به. وهذا الحديث دل عباد الله حديث كان وحو ان توصي الضمد الهي انك الهي عابديا يعرضك كعابديا كذلك قولك عابديا افعلك عابديا تشبث باسلامي انه اسلام كيسي وذقب صدق حديثك ان توصي. لان هذا الحديث صحابي وحو النبي انك يرى عليه الصلاه والسلام اسلامك هو يغبطي اسلامك هو يغبطي وحدي شيبتا شيء حدي انسى مايو اسلامك هو يورريو وان اسلامك دمانتي ودهانانيو كاي شيغا يا النبي كيرا عليه الصلاه والسلام نبي هنا وحو كيرشادي واو كتوسيو توسيي الهي سبحانه وتعالى ذكره. وهذا الحديث من أجمع الأدلة وعو حديث كان كمدي هاي أدلة كل من أيسا إسلام كدمانتي من قول لا إله إلا الله لك بلا بإله كوضم بيس إن إسلام كوية هاي شيء إسلام كذكر بوينوية هاي شيء إسلام ككور رنيا نبيه عليه الصلاة والسلام جوابته بحيبة وحوياي ذكر قابو ذكر إلهي عرب كاغن يالقواي هكو قويا نادو وعو حديثك إن تصيى ذكر قلو جيدين إناهين كريهاتا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كاكريهاتا ما وعلو جيدا ذكر قن عباد الله قراءة القرآن تعلم العلم الصلاة الصوم والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وكذلك بر الوالدين وغير ذلك عباد الله وغير ذلك عباد الله. أيها المسلمون حديث كان وحو أن توصي إنك إلهي عابدي إنه إسلام كيسي كوبصدي وأنه فرح في الآخرة كذلك هو فرح آخر له فرح أيوه. ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجلس قوم أو ما جلس قوم مجلسا نبي عليه الصلاة والسلام وحول ضم فريستان ميل فريستو لا يذكرون الله فيه يقول إلهيك عابدنا الكائف فريستان ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام نبي قوغن آينك سليين إلا كان عليهم ترة إلا وحوك النقنيا قيامها مرغي حصر أيوك النقنيا. وفي هذا الحديث عكس قيس وحكى فإذي سننا عباد الله أن من جلس جل مجلسا ننك فريسا مكان فذكر الله فيه الله سبحانه وتعالى كعابدا وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك النبي قيس صليا أن هذا كان عليه فرحا وسرورا يوم القيامة عباد الله. فذكر الله فرح وسرور أمام الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون قال نبينا عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحوك ورمي خطورة المجلس لبتك جرت فريس إلا فريسه فدقاسون إلهي سبحانه وتعالى له هذا القادم నబిగన అలైహి సలాతు వసలాం అలగు సల్లియిన్ ఫడిగాసి మురుగా యావు బెర్రి నొకొనయ్యా నింక మేల్ ఫడిస్తా యాన్ ఇలాహి ఆబుదిన్ ఆన్ ఇలాహి హదల్ ఖాదిన్ నబిగన అలైహి సలాతు వసలాం అంకు సల్లియిన్ నికాసి మాలిన్ తయౌమ్ అల్ ఖియామా వహౌ కున్నొకొనయ్యా ఫడిగాసి మురుగా యావు కున్నొకొని كذلك وحوك النقن يا وحوك والولى يوم القيامة وكذلك النبي هو الراعي عليه الصلاة والسلام وحوك النقن يا مجلس كاسي وحصاب بي عذابك إلهي إن شاء عذبهم هتوطون إلهي وعذابي وإن شاء غفر لهم هتوطون إلهي وعرافيا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء عباد الله وسبق ايضا كذلك وبدل وقف مسلم كي بديي وكبدين يعد والبا او كبدين يا غافلين تا كذلك هو بدي الى طاعه ربي قال امام مسلم رحمه الله عليه حدثنا اميه بن بسطام العيشي رحمه الله قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون فقالوا يا رسول الله وما المفردون قال النبي عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبق المفردون سبق الذاكرون الى الله سبحانه وتعالى وسبق الذاكرون الى طاعه ربهم وسبق الذاكرون الى جنه الله سبحانه وتعالى وسبق الذاكرون الى رضوانه سبحانه عباد الله من ذكر الله سبحانه وتعالى سبق من ذكر الله سبق الى رضوان الله نك الهي عابدي نك الهي تسبيح سدي نك قران اخريي نك علم برنيا نك تكنيا نك صوميا كحجيي كوناك شيغيا كحمان تريبيا كقرابتي صحيرينيا كوالدك صوصم فليا انت بوحي بديا حق الهي سبحانه وتعالى وحي بديا الى جنته سبحانه النبي عليه الصلاه والسلام سبق المفردون وحبدي هو الهي سبحانه وتعالى حصيا كلمه مفردون بيقرن وايا صحابته فقالوا وحي كل هذا وما المفردون يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام الذاكرون الله كثيرا وكو عابد يحصي الهي انبضا ورقا والذاكرات كذلك الضمر كالهي سبحانه وتعالى عابدي عباد الله فذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الهي وسبق وفرح وكذلك وحويه عباد الله شيء نتمسك نتجمع به الاسلام إلهي ذكرك سوحو كدغي وعن إسلام كأنك أرسنا إنه وعو إلهي كدغي كوان قيامها كفرح إنه وعو إلهي سبحانه وتعالى كدغي كوان غير كأنك قبضين إنه فعلينا عباد الله ذكر الله سبحانه وتعالى ومن فضائل ذكر الله سبحانه إلهي فضلك وذكرك دحدغي وحكم ذا دعاؤه سبحانه بريا الله سبحانه وتعالى لا بريا يوم حررك إله إلا لحرر سيهي وعو كمديهي وحيا لا إله سبحانه وتعالى ذكر ونحرقه وحكمد الدعاء فروى إمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه انظروا هذا الحديث عباد الله نبي إنه عليه الصلاة والسلام وحو حديث ككتل ما موليه كان إلهي بري كان إلهي عابد كان إلهي وحوي ديسن إلهي وهو عروني من لم يسأل الله كان إلهي وحده ويديسا يا أنا الله عابد كإلهي سبحانه وتعالى ووعرون يا دشيسا من لم يسأل الله يغضب عليه كان إلهي وحده ويديسا إلهي ووعرون يا عياذا بالله فمن لم يسأل الله استغنى عن الله فمن استغنى عن الله خرج من الإسلام فهو كافر بالله سبحانه وتعالى عباد الله فالدعاء من أنفع ذكر الله الدعاء من أنفع أذكار فضل الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل دعاء وحي وحكترتا مصائب كسودقين مصائب كان سودقين لبضب وحبي كترتا نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحول نقول إياك من لم يسأل الله يقضب عليه كان إلهي وحببه ويديسا إلهي هو عروني بني آدم كالباب كي سهدات قراعده ما أنت وقشي وحد كتو هلي دوني سوا وكسيني لكن بري كسيني مايا بري كمسين أيو أما إلهي سبحانه وتعالى وحوج عليهي إن الدعاء ذكو العلم وحوج عليهي بريضا إن أدو مديس بريان إلهي باب الله قاضي إنو النصين أيو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلهي سدى سجري سبحانه ومن فضائل ذكر الله عباد الله فضائل كذكر إلهي وحكم بذا فضل قول الله إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كان عدل 10 رقاب نبي عليه الصلاة والسلام حديث الوحوك تلمامي قفك كدواق كلمة توحيد إسقو قرية الله سبحانه وتعالى إنو عبادة حق ليه يا قرية عيدك لو عبادة حق ليه يا نجيرنا وحويا أنفنيا ما عيدك لو عبادة لأنفنيا كذلك إلهي سبحانه وتعالى أصغي ملكي غي لها أنشه عالم كان أضي عافماتها يهدي عذرتها يهدي أبورتها يهدي دليتها وله كل وهو كل شيء ملكه شيء كاستوحه كمن يهي ملك قيسا كذلك قريا حمد لمان إن الله سبحانه وتعالى أصغناتي نبي عليه الصلاة والسلام وحويره ولما هذا الكائد هذا مال والبا بقول جير أرنتاس وحي النقون يساب النبي عليه الصلاة والسلام ننطب قرود حري كان عدل ذلك كاس وحود قيهي أو وحو ينسين يقف اللي ما دلاهي عتق 10 رقاب طب قرود من حري يا ولمدية وكتبت له 100 حسنة وعلاه سبحانه وتعالى هو قريا بقل حسنا ضايا له قريا ومحيت عنه 100 سيئة إلهي سبحانه وتعالى وحو كترتريا أو كم صحيا بقل دنبي أو قلي وكانت له حرزا وحي كذلك ونقن يصعد فيس من الشيطان يومه ذلك شيطان كان دير بمال انتصا وغنقوني حتى يمسي إلا وقل ويسني ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به من إيمان يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام قف كفضل بذن وحول ليمت إلا من عمل أكثر من ذلك وحك فضل بذنان يكلهاتا نن انتي ويري انك بذن يري هذا الحديث وعونا تصي يا عباد الله دواقا إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل مرماها وحوي 100 مرة، ما لنك لها تنماها وحو النبي قولي في كل يوم ما لن والبنك إلاها نك ما لن والبئرقا كدواقا وحي مرك هذا الكاسو إن تصيى إن نشيك لبني آدم كي يرينه إلا وحي حاجذ كان يسمويانه إن آدم وركي سين نكبحنا كن مشغولنا ذكر الله سبحانه وتعالى إلى وحو نصينا يا أفرى رمود وحديثه إنه تساليه وفضائل كالذكر قوليه هاي كميدا كو إلى سبحانه وتعالى وحو قريا طبان قرود وحو النار كحريسي أما وحو أضون نمات كحريسي والله قريوا كو وكذلك إلهي وكو قريا 100 حسنة بقول حسنة ذنا والله قري إلهي أبتي سينا كوتا لنا دعمائي صدح وحا إلهي سبحانه وتعالى وكام صحيا بقول دنبي وعد شيء كو أدوكتها يكو أعلى ذبين به وكذلك إلهي تأفراد خسينيا وراه ذا عاتري بقول كجيرة وحي كالدنبي أولياء ومباهند صالحين ومباهند عيد وحشيك شيكتين ومباهند ربي قاو حكوب اللان قاضين ايك المدنك الدفاع عيسو ديرنا ايكوتهي شيطانك اي دير كابتهي نبي قاية سيدة عليه الصلاة والسلام وكانت له حرزا من الشيطان ذال يومه ذلك وحي الدير النقون ايسا ما لنتيسا سيدير النقون شياطين تي عفاريدا اينو كعب صون اينو اينو قراسها كحران اينو اما برها ان كحران اينو اما شيخ بل اينو كنق نقون اينو اما شيخ بل اينو دعاء ان عرب ككوع العلين اينو وما باهنين لا شيخ بل بان ذو باهنين ولا قراسة حرتان ذو باهنين ولا اولياء ذو واقضان ذو باهنين ولا صالحين ذو واقضان ذو باهنين ولا ملائك بان ذو باهنين ولا الرسول بان ذو باهنين ولا أنبياء وحبهم باهنين إلهي سبحانه وتعالى ووكو كافي وحالله من كلها تصبح والبا بقل جير وبقل كوا بذيهي وحكا يرمال له ليا نعم اسمع أيها المسلم ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال عشرا من قال عشرا نك طبيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر عباد الله. ففي هذا الحديث فضل عظيم عباد الله. نبي عليه الصلاة والسلام وحويه نك لا إله إلا الله إلا طبن جير كرهات إلا إلهي سبحانه وتعالى وحوصين إياه وحصو صعدا وحو النبي قيري حطت وحي رديسا نواقا طبن جير آت نواق دي وحي كادا دعين إيسا ودبركا كدجين إيسا وحالله وحي ذنوبهات كشي معاصيات كدعضي إيه الله قري وحكا رديسا انتهينات كدواق دو أيا كادا دعين إيسا عباد الله وحول بالنبي قيري فرقية قلاسية ما عملوا وحول مجرفة وحول النبي قيري وإن كانت هباهات ذنوب تنلق الرديا مثل زبد البحر حور كبضبها اللي قاضوا إلى سبحانه وتعالى وهو كاطاديني زبد البحر النبي محوق تساليه وحكبدا بانشرين حور كبضب لأن عالمك انت انققل يا انت قويا وحبضا انت قويا انت قويا حور كأيلاذا وحلا بني مجره محوق روى قرورها قرورها ولا كبضية دغا حير يرى ذلك إنسان إيه بوحة بور والبك بوحة وحكبضا dhibicda biyaha ah ay waxa weeyaan xoorka kicinaysa intee yar yaraa ku jirt intee waaweynaa ku jira. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau xadiidka inooga waramay inaynu ku mashquulno dikra allaahi subxaanahu watacaala, inaynu ilaahay subxaanahu watacaala caabudna akhar. Wahuna tanbiihun xadiidka baraarujinayaa ku jirta. Nabigu xadiidka hore boqol buu ka waramay, xadiidkan kalena toban ayaa uu ka waramay. Maxaynu ku tirinaynaa? Waxaa lagu tirinayaa muxuu yahay? Waxaad ku tirsanaysaa waa afkaaga. Xadiidku uma banbixin in gacan lagu tiriyo, kadaalika uma banbixin in dhagax lagu tiriyo, kadaalika uma banbixin kuushay waxa weyna dadan xidhan tahay ama ay xidhnaan jirtay ee loo yaqaana tusbaxa maanta. Tusbuxu waa min albidaac. Nabigana kama sugnaanin calayhi salaatu wasalaam, sunnadiisana kuma jirto. Bal saxaabadu waxay sameeyeenna maaha, taabiciintu waxay qabteen maaha nin. Cibaad allah, falnabtacid min albidaci walkhuraafaat, aynu ka fogaanna bidaca. Waxay sunnaday ka saartay meesha tusbuxu wuxuu ka saaray sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Salaad laga bixi maayo ilaa midkeen jeebkiisa waxa uu kala soo baxaya tusbax 33 xidhan. Oo muxuu ku falayaa? Waxa uu ku falayaa subxaanallah subxaanallah buu ku leeyahay. Oo ma ushiisa iskaga yidhaahdo subxaanallah subxaanallah? Ila waa iyadu way noqonaysaa, way soo gudubtay maanta. Waxa uu marayaa caddaad farta lagu xidhanayo oo lagu celcelinayo, bal qofku isagoo laahiya ayaa gacantiisa ay shaqaynaysa, isagoo maqan oo aan kula joogin ama nin kale waxweynu sheekaynaya ayaa gacantiisina ay shaqaynaysa, ninkana waa uu la hadlaya. Caawana waxa uu leeyahay, intaasoo dikri ayaad samaysay, wallaahi been ayaa ku dhex jirta. Tusbuxuna waa la mid, waa min albidaci cibaad allah. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kama sugnaanin. Waxa uu nabigu ina faray inaynu gacanta ku tasbiixsanno, kama jaa fi sunani abi daawuud raximahu allah min xadiidi bacdi aswaaji nabiyi calayhi salaatu wasalaam. Waxa uu faray dumarka uu leeyahay, icqidna atasbiixa bilyadi, gacanta ku gunta tasbiixda, fa innahunna mustantiqaatun, waa hadlayaal yowma alqiyaama, gacantu way kuu hadlaysaa. Laakiin kuushan aad la soo baxaysaa tu kuuma dhawaaqayso, kuumana hadlayso, way baaliyowday, way kala gooday, ciid bayna noqotay. Laakiin tan waad la soo kacaysaa xataa yowma alqiyaama, adigoy gacantii kugu taalla ayaad soo toosaysaa. Laakiin midkeen tusbax lama soo kaci doono, isagoo qaawan ayaa u soo kacayaa. Waxaynu ku tasbiixsanayna cibaad allah, waxaynu ku tasbiixsani waa gacanteenna cibaad allah. Ayuha almuslimuun, xadiidkaasi waxa uu na tusayaa abi ayuub fadliga dikriga ilaahay ku jira, in ilaahay subxaanahu watacaala uu noo dembi dhaafayo. Kadaalika dunuubteennu ha badato, alla subxaanahu watacaala kuma badna. Maxaynu waqtiga iskaga dayacayna walaalayaal? Maxaynu waqtiga ugu dayacaynaa sheeka aabbahay goblana? Maxaynu waqtigeenna ugu dayacaynaa wuxuuna nafcigeedu inoo soo noqonaynin? Maxaynu waqtiga iskaga dayacaynaa waxaana aakhira ajri laynagaga siinaynin? wallaahi ree hebelay baynu waqtigeennu ku dayacnay. Anaa ree hebelay baa waqtigeennii cuntay, waxaa waqtigeennii dilay. maa la yacniya hada lakhwiya ayaa waqtigii inaga baabiyay cibaad allah. Halkaynu ilaahay subxaanahu watacaala ka caabudi lahayn, irxasanaad ilaahay garab dhigan lahay, waxa buuxiyey maala yacniga aan ogahay cibaad allah. Waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaah maalin walba yaa odhanaya, boqol jeer yaa odhanaya, maalin walba boqol jeer in ka badan ayaa tidhaahdaa lakhwi ku hadashaa. Maxaad iskaga tirin weyday? maalin walba waxaad ku hadlaysaa waxaan xasanaad ku ahayn, waxaad ku qowlaysaa xan bani aadam, waxaad ku qowlaysaa dulmi bani aadam oo aan tiro lahayn. bal boqolaal karu dhaafay, maxay taasi noola weynaan weyday? halkuu khayrku inagula wen yahay ee aynu u leenahay boqol way badan tahay, maalin walba yaa odhan karay laa ilaaha ila allah. cajsigu halkaasuu inaga gaaray. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد من فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى قول سبحان الله فضائل إله سبحانه وتعالى وذكر دحدغه وحكمه دواقين كدواقين هذه الكلمة اليسيرة الخفيفة كالمداس عادية الفضل كذلك خفيفة وأنا الدور وببحين وسبحان الله وبحمده معاك فضل هذه الكلمة لكن معاك علس مركو شيطان كل لقه رجوع صدي عباد الله ففي صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله وبحمده نبي قال عليه الصلاة والسلام وحويل ننك إله سبحان الله إله بحمان كريبا وبحمده مهدي سنوان كجرا ننك إله في يوم مئة مرة مال انت بقل جر ننك إله نبي عليه الصلاة والسلام وحولي ننك انت إله وقل جير من كيرا حطت عنه خطايا وعلى سبحانه وتعالى وكردقيا ذنوب تيسايا وكردقيا هذه الكلمة ذنوب تالا إلى سبحانه وتعالى وكردافيا معاك وين ولا ليا فضلق إلى سبحانه وتعالى دوم ذي سهو قتلق لي معاسك فضل فضلق إلى سبحانه وتعالى معاين وقردو جنة إلهي سبحانه وتعالى أدين إلهي عابدنا وأين أدون مدباهانا وأين كم أشقولنا ذكر الله سبحانه وتعالى وأين أهاننا مرايب دولك مرايس ووحوين شهوات له ومعاصي وحوين يدحو وحوين دحذوذك سبنان إيسو لكن كفوق هذه ملايب وحنو لهي إلهي معاصيا ذكر إلهي نمدايا الله سبحانه وتعالى معاصيان وحو إلهي فرتين وإلي مادان سيد إلهي سبحانه وتعالى ونوغ ورمي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله الله معاصيان وكمهر مادان ما أمرهم أي في فعل الذي أمرهم الله فعلك إلهي أمري أن يأتوا به إلي مادان لا يتأخرون ولا يتقدمون بل يفعلون كما أراده الله سبحانه وتعالى ذكرك إلهي سيدو إلهي وقلت لك لأي أولي مادان وعيو صميان سيدو إلهي وصمي ييري إنك حال كأنه وحيلا إن فرين بذعباك بحجرة وحيلا إن فرين وانكع لصنهي وانكع صلاني ولا ليا معاصنا ويكو بحسوك انتهي وعلق يا غمد كأنه كاوحويا كروايو وعليس طريمو عباد الله من فضائل ذكر الله إلهي ذكر قيس فضلك كسوغا وحكم ذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي قلنا قصل لنا عباد الله إن مال والبا مركوا أبو النوبر يوم إن النبي قصل لنا عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث عباد الله يا إنو تلمام الدونو وعاو إنو تصيّا إن النبي قلنا عينان اللاوين بل إن دهمرك إنو خلقاتنا يا الله سبحانه وتعالى واجبك إن صار إن الله نمات يا الله بدرك عضو ذي فجر قائم توكنا وعيك الضنبي وحينو ديار قلوبنا سيدين النبي قلنا وقصلينا إن عليه الصلاة والسلام ما المهن وحجرة كوي هردي لا صوكعي كوي سيحذي إيكو بي طبن بلود هردي أي إنك سو براروغي إمك الله إن ليه النبي قال الله صلينا يا مولود النبي يا قاري هرد كوبية طبن بلود حقيتكم مغنيد النبي كم مغنيد عليه الصلاة والسلام انت ديمك النبي قرى دين إيسو يا أبا صده وقراع إيسو وأبا صده وقراع يحول كدون النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأويسك قوري قيسنا يا ورمهيو لا إله إلا الله عباد الله إن بدر دقيقنا وحكو دعي بشي موليد بينو كده حجرنا in badan dhegaheenna waxa ku dhacaya waxaynu u diyaar galoobaynaa waxay leeyihiin mawliidkii nabiga calayhi salaatu dhalashadii nabiga hadi waa min albidac waa min albidac dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax allah wax ku soo arooray oo wax weyaan ka warramayna ma hayno maalintuu dhashay keliya haataynu naqaanayna isniin isniin ah yowm itnayn oo ya xadiisu ina toosisay laakiin ina bishan ahayd lama hayo 11 bilood bisha ay ku jiray dhalashada nebi maxamed lama hayo calayhi salaatu wasalaam 11 bilood sanadku uu qaybsan yahay bishii uu ku dhex dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam lama yaqaan waa been odhaahda odhanaysa bishan uu dhashay wallaahi wabillaahi watallaa inay kadaabin yihiin oo aynay helaynin inuu nebigu bishan dhashay calayhi salaatu wasalaam laa min kitaabi rabbina baynaka helaynin walaa min sunnati nabiyina calayhi salaatu wasalaam baynaka helaynin ikhwaani fillaah waxayga nasiixa inaynu iska ilaalinno bidcadda raashinka ku socota waa calool shaqaysi kalahata waa tukaan laynaga dul furanayo waa tukaan lagaa dul samaysanayo waa biil qaadasho lagaa biil qaadanayo waxaana kaa biil qaadanaya kuwa nebi maxamed xataa sunnadiisa waruhayo gadxeer surwaalkiisu dheeryah salaad waqti uu tukaday dhowr sano ugu dambaysay ayaa maanta nebi maxamedaa sidaa u tumay waa gaadhay way gaadhay waay ku dhawaaqayaan nebi diidow dillaac nebi ka seexdow dillaac kaa nebiga ka seexday ee aan waruhaynin ilaahay subxaanahu watacaala ha harxiyo allaanu baryaynaa beenaalaha nebi maxamed ilaaway ee bisha nagu soo kacaya 11 bilood mustahay iskul dhigay iminkana muslimiinta way waxaan wareerinayaa kaasaa nebiga diidan nacam isagaa ishabaaraya ilaahay hadalkiisa uu aqbalo isagaa ishabaaraya nebi diidow dillaac ilaahay ha aqbalo adigaa nebiga diidan waa dhab wallaah xadiidkanan soo wada waa maalin walba in nebiga lagu salliyo waar kulla yowm ayaa nebiga salligiisa ku jirna calayhi salaatu wasalaam laakiin kaan ku jirna uma jeedaan waxay doonayaan isku sii dhexdays rag iyo dumarku ay isdhex qaadaan waxay doonayaan mawliidkayna caleenta sida xoolaha xunaan waxay doonayaan inay sakhraamaan ii wallaah waa sakhrad inay isnijaaseeyaan furcaduhu waa nijaas cibaad allah furcadaha la marsanaya waa nijaas furcadaha la marsanaya waa khamri falyuballighi shaahidu lghaayiba bal waxaa dowladda waajib ku ah inay waddanka soo galkiisa ka manciyaan iyagay awooddu gacantooda ku jirta waa nijaas masaajiddii ilaahay la keenayo lagugu shushubayo la leeyahay maxalkii qiyaamkaa istaagay maxalka qiyaamkana ay ka been sheeganayaan soo xuduurka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka la istaagayo walaalayaal ereyga laysku taaga dhammaan waynu ka wada dheregsannahay macnihiisa unbaanad garanaynin ilaa man waxa weeyaan tafaqaha fii diin illaah waxa ay ku bilaabayaana waa marxaba marxaba yaa la maxabaysiinaya waa soo dhowow soo dhowow yaa la soo dhowaynaya weli maysogeed maysweydiisa cidda marxaban la leeyahay soo dhowow soo dhowow la leeyahay ee meesha loo banneeyey waa ayo isagunbaa kuu sheegaya waa jadal xuseyn waa xuseen awowgiyow soo dhowow soo dhowow oo halkuu imanaya sawka nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam madiina ku aasan cibaad allah qaala imaamu muslim raximah allah xadaثanaa yaxyi bn ayuub waqutaybatu bnu saciid wacaliyu bnu xujrin raxmat اllahi calayhim qaaluu xadaثanaa ismaaciilu wahuwa bnu jacfarin can اlcalaa ibn cabd الraxmaan can abihi can abi hurayrata radi allah tacaala canh أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحوليه يكور رميا قفك أنك هل مره صليه إلهي سبحانه وتعالى بأمانية توبان جير توبان جير نبي عليه الصلاة والسلام انت جير انت انت اغنين اي نصو هذا القادني اي نكصليني كما صليان كو ابشن نقصو كعي يكوبي توبان كبلو ذيك لكهردي كما صليان ان موليد كاسنا ومن البدع نبي الله محمد ما عمره ما رتي وحوي ولا ليل كما عيد او كما فرح كذلك صحابة رضوان الله تعالى عليهم مين قبنن تابعين كذلك مين قبنن تبعوكنا مين قبنن قرون تي صدح راهي اي فضل قلهي اي نين راعنا اي واجب كاهي ميسا سمينن وعين قرون تي صدح دي اين سمينن آياتنا اين كسودقن أحاديثنا اين كور رمينن إن دا صدح قلهي نبور ريال وحايك متهي وحا شرعي قلنا دبدك عباد الله ولله سبحانه وتعالى شرعك صنبرا وإن جهلك كباحنا أرنتن وأرن سياسة ديسا وأرن وجدي جمع لقو أبورنا يوم إسججر أيها المسلمون هذه نصيحة مني لمن سمع هذا الكلام أيها المسلمون فضل بضم بإله سبحانه وتعالى نحرق الذكر إلهي ولو إنها ديه عباد الله أنكم مشغولنا إلى سبحانه وتعالى ذكره أدي سؤالي قويديس أيها العبد وآلي ترى ماشا موليد كالله قردي قيو ما تقي كرا جوابت وحايتها أيوان مايا وحان مشروع هين أوسى النبي السمين صحابة دين أين السمين تقي دادي قاتت قيسا ما حيكو قيرين أيسا وآن ورير دقيد هين دكتاب صوت وقت وحان هين أجرنا أن لقى سينين صل النبينا أنا هين لأن صحابة رضوان الله تعالى عليهم وحي النبي قلنا ويدية وأي كيد أهلي يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وحنو قلنا سلامكو سلام إنه فكيف نصلي عليك لكن سلامكو قصلنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبي قوحا ويري فقولوا وحت الأهضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلِّق النبي من نفري وكنو عاسا كان داسد قراعة الشيطان وكالوصي الله يسكيل علي حضور كيس عباد الله حولك بحنتي سنوى إثمي حوله ان ماشاء انكم بحرين ان نقط من الاجر الهي مغسين ايوه الله يسكيل علي عباد الله Allah